كم عمرك؟ عمري 25 سنة. عيد ميلادي حيكون الشهر الجاي في يناير. أنا أكبر منك، أنا مولود في عام 1948. صحيح؟ أيوة، أنا أكبر منك بسنتين، أنا أكبر أخواني.